بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ: فإن طلقها ثلاثا لم تحل له إلا بعد وجود خمسة أشياء. فإن طلقها أي الحر ثلاثا أو العبد ولو مبعضا طلقتين معا أو مرتبا قبل الدخول أو بعده في نكاح أو أنكحة لم تحل، أي المطلقة إلا بعد وجود خمسة أشياء. المنكوحة تنقسم إلى قسمين، يعني من عقد عليها، إما أن تكون مدخولا بها أو غير مدخولا بها. فإذا كانت غير مدخول بها، فلو طلقها الطلاق الأول، عند ذلك لابد لها من عقد جديد، لأن الطلاق قبل الدخول يسمى طلاقا بائنا. فإن عقد ثانية، يعني فإن طلقها ثانية ثم عقد المرة يعني الثانية وهكذا، فإذا طلقها طلقة يعني الطلقة الأولى والثانية والثالثة، يعني يعقد في كل مرة ولم يدخل، هذه صورة. عند ذلك إذا وصل الأمر إلى ثلاث، عند ذلك نقول له لا بد أن تنكح زوجا غيرك. لو كان قبل الدخول، لو كان قبل الدخول، هذه صورة. الصورة الثانية أن يجمل الطلاق ثلاثا، كأن يقول لزوجته قبل الدخول: أنت طالق ثلاثة، عند ذلك لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. العبد له طلقة ونصف، كما قلنا جبرت إلى طلقتين. لو قال العبد كذلك، لابد لزوجته من نكاح آخر صحيح حتى تعود له إذا طلقها الثالث. أما الطلاق بعد الدخول، قد يطلقها مرة ويراجعها، يطلقها ثانية ويراجعها، إذا طلقها الثالث عند ذلك لا يحل له أن يعود إليها حتى تنكح زوجا غيره. قال: فإن طلقها أي الحر ثلاثا أو العبد ولو مبعضا طلقتين معا، ألا لا أنت طالق طلقتين مثلا هذا العبد، أو مرتبا الطلقة تلو الأخرى قبل الدخول أو بعده في نكاح، يعني طلقها في نكاح واحد أو أنكحة، يعني هذا حتى ولو كان هذا الرجل تزوج هذه المرأة ثم طلقها، تزوجت رجلا آخر ثم مات الرجل الآخر ثم عاد إليها فتزوجها من جديد، الطلقة الأولى تحسب؟ تحسب. الثانية تحسب؟ لو طلقها بعد ذلك تحسب. هذا يسمى في أنكحة، ليس في نكاح واحد، في عدة أنكحة. ما دام لم يستوفي عدد الطلاق يبقى ذلك كله محسوبا عليه، الطلقة الأولى، الطلقة الثانية، الطلقة الثالثة. فإن طلق الثالثة وأراد بعد ذلك أن تعود إليه، لا تحل له حتى تنكح رجلا أو زوجا غيره. لم تحل أي المطلقة له إلا بعد وجود خمسة أشياء. ما هي الأشياء الخمسة؟ يعني ليست الكلمة عبارة عن مجرد كلمات يقولها الإنسان بلسانه أو يحتال فيها في العقد لا بد من وجود هذه الأمور الخمسة كما سيبين الشيخ. قال: لم تحل أي المطلقة له إلا بعد وجود خمسة أشياء في المدخول بها، وعلى وجود ما عدا الأول منها في غيرها. نعم. الأول انقضاء عدتها منه، طلقها وكانت مثلا حاملا، فينبغي أن تضع حملها، وكانت حائلا ينبغي أن يمر عليها ثلاثة أقراء. طيب، كانت يائسة وكانت صغيرة، لا بد أن يمر عليها ثلاثة أشهر، انقضاء عدتها منه أي المطلق. إذن بعد الطلقة الثالثة لا بد أن تباشر هذه المرأة في عدتها بشروط العدة حتى تنتهي من عدتها. بعد ذلك الثاني تزويجها بغيره، هذا الزواج ينبغي أن لا يكون مشروطا، كأن يقول إن تزوجتك فأنت طالق، إن وطئتك فأنت طالق، لا، لا ينبغي أن يكون مشروطا. نعم، تزويجها بغيره، لكن هذا الزواج قال هل يجب أن يكون من حر؟ لا، سواء كان من حر أو من عبد. لذلك قال الشيخ: ولو عبدا أو مجنونا، يعني حتى ولو كان مجنون يصح، يصح، لكن بشرط، العبد والمجنون يشترط أن يكون بالغا. لو أتينا بولد صغير فزوجنا بهذه المرأة، هذه حيلة، لا يصح ذلك، لا بد أن يكون هذا الزواج من عبد أو حر، كان عاقلا أو كان مجنونا لا يضر. الثالث دخوله بها وإصابتها، نعم، بدخول حشفة أو قدرها من مقطوعها ولو كان عليها حائل، كأن لف عليها خرقة، فإنه يكفي تغييبها في قبورها خاصة لا في غيره كدبرها، كما لا يحصل به التحصين، وسواء أولج هو أم نزلت عليه في يقظة أو نوم أو أولج فيها وهي نائمة. في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث هذا الطلاق، وتزوجت تلك المرأة بعبد الرحمن بن الزبير، وكانت هي زوجة لرفاعة رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وعبد الرحمن عندما تزوجها إنما أراد الديمومة معها، فجاءت تلك المرأة تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صورة شكوى، وهي في الواقع تريد أن تعود إلى زوجها الأول. قالت: يا رسول الله، إن عبد الرحمن يعني ليس معه إلا مثل هدبة الثوب، يعني وكأنها تتهمه بأنه غير قادر على الوطئ، ولكنه قال: يا رسول الله، إني أعركها عرك الأديم، وهذا كناية على قدرته على الوطئ منها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتريدين أن تعودي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. إذن لا بد من الدخول الصحيح، والدخول الصحيح كما عبرنا عنه في كثير من الأمور أنه لو كان من غير عقد يثبت فيه حد الزنا، تغيب الحشفة أو قدرها، هذا يثبت فيه كمال المهر إذا تسمى المرأة مدخولا بها، يثبت فيه الغسل إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، من أموره أيضا يحصل به التحليل، تصبح هذه المرأة مدخولا بها في الثاني، يعني من الثاني، وعند ذلك لو طلق يصح أن تعود إلى الأول بدخول حشفة أو قدرها من مقطوعها، يعني لو كان فيه علة ولو كان عليها حائل. هل يشترط المماسة؟ لا. لو جعل شيء يقي ذكره فيه فلا يكون هنالك مساس، لكن حصل الدخول يصح ذلك الدخول. الشيخ لا يعني في نسبة لزمنه ماذا قال؟ كأن لف عليها خرقة، يعني على حشفته خرقة مثلا، فإنه يكفي تغييبها في قبولها خاصة لا في غيره. لو يعني فعل شيئا ووطئ وطئا حراما كأن وطئ في الدبر مثلا، فهل يحصل بذلك تحليل؟ لا يحصل التحليل، كما لا يحصل به التحصين. ما معنى هذا؟ يعني المرأة التي وطئت في دبورها هل تصبح مدخولا بها لو كانت في المرة الأولى وتحتاج إلى إذن لو أردنا أن نزوجها مرة ثانية؟ لا، لأنها في الواقع إلى الآن غير مدخول بها. أيضا لو كانت هذه المسألة في مسألة الأيام التي تعطى للمرأة، 3 أم 7، هل تعتبر مدخول بها تأخذ 3 أيام لو كانت قد وطئت في الدبر فقط، أم 7 أيام؟ تأخذ 7 أيام، لا تعتبر مدخول بها. هل تعتبر محصنة أم غير محصنة؟ لو زنت هل يعتبر ذلك مدخول بها؟ أيضا تجلد جلدا ولا ترجم رجما لأنها إلى الآن غير محصنة. لابد الإحصان أن يكون بالدخول أيضا. ادرأوا الحدود بالشبهة. وسواء أولج هو، يعني لا يهمنا من الذي كان سببا في الدخول، هو أم هي، أولج هو أم نزلت عليه، لا يهمنا إن كان ذلك في يقظة أو في نوم أيضا، أو أولج فيها وهي نائمة. والرابع بينونتها منه، يعني صحيح دخل فيها لا تحد بالدخول للأول حتى يطلقها هذا الطلاق، وبعد ذلك هذا الطلاق إما أن يكون، طبعا طلاق سيكون إما رجعي وإما بائن، فإن كان رجعيا فلا بد من انتهاء عدتها، وإن كانت يعني حتى لأنها في فترة العدة لمن تكون؟ لزوجها الثاني، فلو راجعها تعود إلى زوجها الثاني. أما إذا خالعها تعتبر بائن، أيضا لا بد من انتهاء عدتها. لذلك قال بينونتها منه بشكل عام، سواء كانت رجعية أو غير رجعية، أي من الزوج الثاني بطلاق أو فسخ. الطلاق كأن يقول لها أنت طالق مثلا، أو أنت مفارقة مسرحة خالعها، نعم هذه صورة من صور الطلاق. وبعد ذلك انتهت عدتها تحقق هذا الشرط. أو فسخ، صار عنده إعسار بالنفقة فلم يستطع أن ينفق عليها، بعد 3 أيام رفعت أمرها إلى القاضي ففرق القاضي بينهما بدون طلاق، هل تعود إلى الأول؟ من الممكن نعم، هذا بالفسخ. والفسخ لا عدد له، والطلاق له 3 طلقات فقط. أيضا أو موت، مات الثاني اعتدت منه انتهت من عدتها، أحب الأول أن ينكحها من جديد، يصح؟ يصح. والخامس قضاء عدتها منه لاستبراء رحمها لاحتمال علوقها من إنزال حصل منه. أما ما يفعله بعض الناس اليوم طلع دور على واحد يتزوج زوجته مرة الليلة عنده، ثاني يوم عنده على بكرة عقد العقد، هذا زنا صريح ما أنزل الله به من سلطان. إذا ماذا يجب عليه؟ انقضاء عدتها من الأول، هذا واحد. الزواج بالغير اثنين. الدخول دخول صحيح ثلاثة. نعم. الرابع البينونة منه. الخامس انقضاء عدتها من الثاني. عند ذلك يمكن أن يباشر زواج آخر معه. تنبيه، هذه المسألة دقيقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دقق فيها كثيرا مع امرأة رفاعة ومع عبد الرحمن بن الزبير، يعني هؤلاء الذين حصل معهم ذلك الأمر. تنبيه، يشترط انتشار الآلة وإن ضعف الانتشار. يعني في عنا إدخال بالقوة وعنا إدخال بالفعل. يعني الإدخال لا، يعني لا يصح الإدخال وإن كان بدون انتشار. ما عندنا مسألة تحتاج إلى انتشار الذكر في الشريعة ومن أجل التحرير إلا هذه المسألة. فانتشار الآلة أمر ضروري، يعني أن يفعل الإنسان شيئا أو أن يعطيها وأن يزوجها إلى عنين لا يستطيع مثلا، لا تنتشر آلته، عند ذلك نقول لا يصح تحليله. انتشار الآلة وإن ضعف الانتشار، لا بد من انتشار، معنى ضعف قل وقته مثلا. نعم. يعني أو صار عنده انتشار لكنه ليس عنده من القوة، فساعد نفسه بشيء بإصبعه بإصبعها، لا حياء في الدين. نعم. وإن ضعف الانتشار واستعان بإصبعه أو إصبعها، بخلاف ما لم ينتشر. إذا كان لا ينتشر لا يصح به التحليل. لشلل. نعم. نعم. لشلل أو عنة أو غيره، فالمعتبر الانتشار، فالمعتبر الانتشار بالفعل لا بالقوة على الأصح، كما أفهمه كلام الأكثرين. واحد قادر على الانتشار لكن عند وطئها هو أحب، يعني وفكر وفي قلبه أنه سيطلقها، لكن عنده قدرة على الانتشار بالفعل. يعني بيقولوا عن واحد مثلا خطيب بالقوة وخطيب بالفعل. شلون خطيب بالقوة وخطيب بالفعل؟ خطيب بالقوة لما ما عم يخطب اسمه خطيب. انت مدرس الان بالقوة، لكن الان ما في عندك طلاب، لما بتروح على المدرسة وانت عم تدرسهم بتصير مدرس بالفعل، حداد بالقوة وحداد بالفعل. شو بيشتغل فلان اللي حداد؟ هلا حداد بالقوة، لما بيروح وبيحط الحديد بالكور وبيطالعه وبيدقه وبيصنعه صار حداد بالفعل. هذا الرجل لو كان عنده في قوته أنه قادر على الانتشار، لكن عند الفعل لم يكن، نعم عند الفعل لم يحدث الانتشار، لا يصح. لا بد أن يكون قادرا على الانتشار وين؟ بالفعل لا بالقوة. نعم. كما أفهمه كلام الأكثرين، وصرح به الشيخ أبو حامد وصاحب المذهب والبيان وغيرهم، حتى لو أدخل السليم ذكره بإصبعه بلا انتشار لم يحلل. إذا لا بد، لا يسمى ذوق عسيدا كما بين النبي عليه الصلاة والسلام، لا، حتى تذوقي عسيلته. قال لم يحلل كالطفل فيما قيل إن الانتشار بالفعل لم يقل به أحد ممنوع. يعني مسألة الطفل لو كان هذا كان يصح أن نزوجها بطفل، هذه المسألة ممنوعة من جهتين، سوء الأحوال بالنسبة للأطفال وعدم القدرة بالنسبة لمسألة الانتشار والوطأ يعني الحادث، ولذلك منع. لا بد أن يكون بالغا، ولا بد أيضا من صحة النكاح، فلا يحلل الوطء يحلل الوطء في النكاح الفاسد، ولا ملك اليمين، ولا وطء الشبهة. يعني مثلا واحد طلق زوجته وبعد ذلك تم الزواج، ولكن ذلك الزواج تم بدون ولي، مثلا نكاح فاسد، او تم مثلا لزوجة تبين انه بينه وبينها رضاع ففسخ هذا النكاح فاسد، او كان مثلا هذا النكاح بدون شهود. يعني كلما نقص ركن من اركان هذا النكاح يكون النكاح فاسدا، او كانت هذه اما فملكت بملك اليمين وبعد ذلك وطئت من قبل السيد، ايضا لا يكفي، لا بد ان يكون هنالك قال ربنا حتى تنكح مثلا، حتى تنكح زوجا، يعني لكن ما قال سيدا حتى يطأ مثلا سيد. اذا هذه النص نعمل فيه تماما، ولا وطء الشبهة، حسبها انها زوجته وبعد ذلك وطئها فاعتدت من وطء الشبهة، هل نقول انها صارت موطوءة وممكن ان تعود الى زوجها؟ كل ذلك لا يصح، لا بد ان يكون النكاح صحيحا. فاذا صح النكاح عند ذلك وطلقها بعد ذلك تحل للأول، لأنه تعالى علق الحل بالنكاح حتى تنكح زوجا غيره، وهو إنما يتناول النكاح الصحيح، بدليل ما لو حلف لا ينكح لا يحنث بما ذكر. واحد حلف يمين بالله عز وجل أنه لن يتزوج، متى هذا اليمين؟ لو نكح نكاحا فاسدا ما وقع اليمين، لو وطئ بملك اليمين لا يقع اليمين، يعني كل ذلك. لو زنى لا يقع اليمين. مسألة اليمين شيء، ومسألة الأمور الثانية لوحدها، كل واحدة أيضا لها حكم. وكون الزوج ممن يمكن جماعه لا طفلا لا يتأتى منه ذلك او يتأتى منه، يعني لو كان الطفل يعلم ذلك لا يصح، وهو رقيق، لان نكاحه انما يتأتى بالاجبار، وقد مر انه ممتنع، فليحذر مما وقع لبعض الرؤساء والجهال من الحيلة لدفع العار. حتى ما جاب ولد صغير بدل أن يأتوا بإنسان كبير، من إنكاحها مملوكه الصغير ثم بعد وطئه يملكه لها لينفسخ النكاح، يعني بعد أن يعطيه لهذا المملوك الصغير حادثة يعني كانوا يفعلونه ويطأها، عند ذلك يملكه لها، ملكه إياه انفسخ النكاح لأن الملك أقوى. نعم. وقد قيل إن بعض الرؤساء فعل ذلك وأعادها فلم يوفق الله بينهما. كثير هذا ما نجد في المجتمع الإسلامي، ترى أن بعض الناس يريدون أن يغيروا من كلامهم ويطلق زوجته أكثر من مرة ويعيدها ولو بغير هذا الطريق، يعني كلما طلق طلاقا افسد الطلاق السابق، يعني بيروح وين بيلاقي شي شيخ مثلا او مفتي يقول له ما وقع طلاق من الطلاق، فترى طلق زوجته مرة وثانية وثالثة ورابعة وعاشرة، وبعد ذلك يقول هي زوجة. انظر الى الاحوال التي تراها في بيته، لا ترى التوفيق، لانه يستمر مع امرأة ليست زوجة، وإن كان يدجل على نفسه أو على بعض أهل العلم في بعض الكلمات، يسمع من هنا طريقة فيغير كلامه. الواقع الفتوى لا تتغير يا إخوان، الفتوى صحيحة تبقى، ولذلك كان العلماء الصالحون في الزمن القريب الماضي إذا جاءهم سائل كتبوا السؤال، جاء المدعو فلان فسألني السؤال التالي فكتبه حرفيا، فقال بعد ذلك فأجبته، صحج عليه أيضا، فأجبته بقول كذا وكذا كما في كتاب كذا وكذا، ويوقع ويختم. عند ذلك يقول فأفتري فلان أعطينا الفتوى التي أفتاك إيه، يعطيه الفتوى على ورقة مكتوبة. ومن هنا صارت مكتبة المسلمين مليئة بما يسمى بكتب الفتاوى، فتاوى ابن حجر، فتاوى الإمام النووي، فتاوى مثلا في الفقه الآخر، فتاوى الهندية في مذهب أبي حنيفة، فتاوى كثيرة جدا. هذه الكتب تعادل كتب الفقه أيضا، حتى يعني صارت تجمع في دواوين المحاكم الشرعية وتنشر حتى يتعلم الناس من النوازل، يسموها نوازل، نزلت هذه في المجتمع. كل واحد عم يقول شكل ماذا أفتى القضاة بها، كتبوها وبوبوها، هذا في النكاح وهذا في البيع وهذا في الطلاق وهذا في الصلاة، فتاوى متعددة، فجعلت كتب الفتاوى مرتبة ككتب الفقه، لكنها عبارة عن أحوال ويعني أسئلة وأجوبة، أسئلة وأجوبة. إذن وقد قيل إن بعض الرؤساء فعل ذلك وأعادها فلم يوفق الله بينهما وتفرقا، وإنما حرمت عليه إلى أن تتحلى تنفير من الطلاق الثلاث. يعني إن الله عز وجل لا يريد منا أن ننكح زوجا آخر وكذا، لا، يريد أن ينفرنا، أن يبعدنا. هذا الإنسان ينبغي أن يكون له عقل وأن يفكر. يعني جاءني إنسان من يومين ويتصل بي فيقول أنا طلقت زوجتي قبل الدخول، إن دخلت إلى المسجد فهي طالب، هكذا انظر، قال ويدعي أنه طالب علم. قال إن عقدت عليها مرة ثانية، قلت تعقد عليها مرة ثانية صحيح، ولكن الأمر ماذا حدث؟ تدخل عليها بطلقتين، ما فهم علي، صرت نصف رجل. يعني أنت عندما تكلمت حولت نفسك من إنسان يملك الطلاق بالكامل إلى من يملك نصف الطلاق. الآن كان عندك طلقتين رجعيات، روحت واحدة بقيت الثانية، فأنت الآن فقدت شيء من حقوقك وجعلت نفسك ضعيفا أمام زوجتك. هذا الأمر ينبغي أن يبين دائما. كيف أنا لا أدري، بعض الناس الآن يدخل إلى زوجته، وقد رأيت كثيرا من الشباب الآن ربما يتزوج في ليلة زفافه، كان قد وقع عليه طلقتان قبل أن يزف إلى زوجته. ما هذا الرجل، كيف يؤمن على ابنة وعلى زوجة ولسانه لا ينضبط؟ ولقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. تتم، يكفي وطء محرم بنسك وخصي ولو كان صائما. دائما أكرر، بعض الفقهاء أو الفقهاء دائما يمثلون في صور، هذه صور تارة تحل وتارة لا تحل. يعني مسألة الوطء شيء ومسألة التحريم في الصيام شيء آخر. فلو وقع مسألة الوطء شيء ومسألة التحريم أثناء نية الإحرام بحج بنسك بحج أو عمرة شيء آخر، يا ترى لو وطئ هذا الزوج الثاني وطئ زوجته لكن وطئا محرما، متى وطأ؟ وطئها في نهار رمضان، هل هذا الوطء محلل للزوج الأول لو طلقها؟ من علاقة، كونه وطء وطء، أما حرام وهذا آثم وقد جامع في نهار رمضان وعليه تحرير رقبة، فإن لم يجد عليه صوم 60 يوما متتابعة، يعني إلى غير ذلك، هذه مسألة أخرى. لا يعني إذا مثلوا فيها أنها صحيحة، لا، هذا من حيث الوطء صحيحة، ومن حيث الإثم والعقوبة تتعلق فيه بشيء آخر. يكفي وطء محرم بنسك، نعم، وخصي ولو كان صائما، لو كان خصيا يعني مسلوب خصه لا يقدر على إنزال المني، لكنه عنده انتشار ووطئ، عند ذلك نقول له هذا يعني يصح وطؤه ويصح التحد. ولو كان صائما أو كانت حائضا هي، لكن وطئها، وطئ الحائض حرام. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، لكنه وطئها، وطئها وطئا حراما حل فيه، نعم. أو صائمة في الصيام أيضا حرام، هو ليس صائم مثلا أو كان صائما، نعم. فأيضا ولا تباشروهن، ورد الأمر في كتاب الله عز وجل بالنسبة للصوم، وكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني الجماع يحل في ذلك الوقت وبعد ذلك لا يحل، مع إنه فعله في وقت عدم الحل أيضا فإنه يحل. أو مظاهرا قال لامرأته أنت علي كظهر أمي، كما يعني سيأتي معه، هذا المظاهر ظاهر منها وبعد ذلك قرب منها ووطئها عند ذلك، أو معتدة من شبهة، يعني وطئها بعض الناس شبهة، مثلا كأن كانوا ينامون في ظلمة فدخل إنسان إلى غير زوجته وكانوا أكثر من إنسان ولم يشعر، وبعد ذلك وطئت هذه المخلوقات في من شبهة، وبعد ذلك اعتدت من هذه الشبهة ووطئها في عدة شبهة تعتبر موطوئة، نعم، وقعت في نكاح المحلل، نعم. أو محرمة هي بنسك أيضا، إذا أذن لها وذهبت إلى العمرة أو إلى الحج فيمتنع عليه أن يطأها طيلة هذه الفترة، قال كل ذلك لأنه وطء زوج في نكاح صحيح، وطء زوج والنكاح صحيح، لكن هذا الوطء يوصف بالتحريم أو التحليل مسألة أخرى. هذا كله إذا كانت المرأة التي يدخل بها كانت ثيبا. يا ترى فإن طلق، فإن زوج هذا الثاني بامرأة بكر، كيف يتزوج بامرأة بكر؟ كما صورت في أول الباب، جاء هذا الزوج الذي لم يدخل بزوجته فقال لزوجته، حدثت خصومة بينه وبين زوجته يحدث هذا، فقال أنت طالق ثلاثا، الآن عقدوا لي عقد جديد، قالوا لا يحل لك الآن أن تتزوجها حتى تنكح هذه المرأة زوجا غيرك. طيب فعلنا النكاح الآن في الزوج الثاني بالشروط الخمسة، يضاف إلى هذه الشروط أنها لو كانت بكرا لا بد من افتضاض بكارتها حتى نعلم بمسألة الدخول قطعا، لا بد من هذه المسألة. ويشترط في تحليل البكر الافتضاض كما قاله الشيخان. مسألة أخرى، الرجل المسلم قد يتزوج كتابية وقد يتزوج مسلمة، إن تزوج مسلمة المحلل من سيكون؟ مسلم قطعا. أما لو تزوج يهودية أو نصرانية فطلقها ثلاثا، فتزوجت من بعده نصرانية وأقررناه على هذا النكاح، يعني النكاح الصحيح مع نصرانية، ألا تنكح نصراني؟ نكحت نصراني، أو يهودية نكحت يهودية ودخل بها وبعد ذلك طلقها، فأراد زوجها المسلم أن يعيدها، هل يصح ذلك التحليل؟ يصح، هذا ما سيأتي معه. وتحل كتابية لمسلم بوطء مجوسي أو وثني في نكاح نقرهم عليه، يعني إذا كان هذا النكاح صحيح، نعم. ولو نكح الزوج الثاني بشرط أنه إذا وطئها طلقها أو فلا نكاح بينهما وشرط ذلك في صلب العقد لم يصح النكاح. قال له زوجتك، قال له قبلت زواجها، على قبلت زواجها مثلا، وجعل مع قبول الزواج الآن شرطا، هذا الشرط قال قبلت زواجها على أني إذا وطئتها فهي طالق، شورى الطلاق على الوطئ، وطئها من هنا طلقت من هنا، صار مسألة التحليل الآن تيس المستعار مشروطة أين؟ في صلب العقد. أما إذا لم يشترط ذلك ونوى في قلبه أنه يريد طلاقها بعد فترة، أي رجل من الممكن لو لم نصحح هذا، أي رجل منا عندما يتزوج في قلبه شيء أنه إذا لم يرى أن ذلك الزواج زواجا حسنا صالحا بينه وبين زوجته سيطلقها، صحيح، لكنه لا يشترط ذلك في العقد، فشروط الشرط في العقد هذا هو الذي يضر، وشرط ذلك في صلب العقد لم يصح النكاح لأنه شرط يمنع دوام النكاح. قلنا دائما النكاح يشترط فيه الديمومة، الاستمرار بشكل دائم، فأشبه التأقيد، والتأقيد يصير مثل نكاح المتعة بوقت معين، ونكاح المتعة حرام كما ورد في الأحاديث التي رواها سيدنا علي رضي الله عنه. وعجيب لأمر الشيعة أنهم يأخذون كل شيء عن سيدنا علي إلا في تحريم نكاح المتعة، فكأنهم أعرضوا عن الأحاديث التي تكلم فيها. ولو تواطأ العاقدان على شيء من ذلك قبل العقد ثم عقد بذلك القصد بلا شرط كره. ما معنى تواطأ؟ واحد العريس استحب، بعته أبوه للعريس قال له نحن نروح أنت تزوج فلانة وكذا، فإذا انتهيت منها فطلقها ونحن نساعدك بشيء من المال أو كذا، هذا تواطؤ حدا، لكنه ذهب كذا بشكل طبيعي فخطبها وتزوجها، لكن أثناء العقد ماذا قال؟ كان العقد بنية الديمومة وبنية الدوام ولم يكن بنية التأقيد، صح صح العقد، وحلت الأول إذا طلق الثاني حلت، لكن هذا مكروه. ولو نكحها بشرط ألا يطأها أو ألا يطأها إلا نهارا، نعم، أو الأمر، نعم، أو إلا مرة مثلا لم يصح النكاح، إن كان الشرط من جهتها لمنافاتها مقصود العقد. يعني حتى لو قالت يا أنا مثلا رضيت على أن تنكحني أن تطأني مرة واحدة، فهل يصح هذا؟ لا يصح، لأنه له الحق هو أن يطأها متى شاء. قال لأن الوطأ حق له فله تركه. يعني الرجل عند الإمام الشافعي له أن يطأ زوجته مرة واحدة وبعد ذلك لا يحق لها أن تطالب لأنها أخذت حقها منه، لكن يعني لعله ما يقوله الإمام مالك ألا يخليها من أربع حتى ولو كانت واحدة، هذا أقرب إلى العلاقة الزوجية. مسألة الحقوق شيء، ومسألة الاستمرار بالعلاقة الزوجية الصحيحة هذا شيء آخر. ويقبل قول المطلقة ثلاثا في التحليل بيمينها عند الإمكان. يعني لو سئلت هذه المطلقة هل وطئت أم لا، قالت وطئني الزوج الثاني، هذا الكلام صدق، المؤمن دائما صادق وليس كاذب. نريد هذه المسألة يتوقف عليها لو طلق حلها للأول، احلف يمينا بالله، تقول والله العظيم إنه قد وطئني، عند ذلك تقبل قولها بيمينها من أجل تحليلها. ما بده يدخل هذا الزوج الأول في النكاح الثاني بنكاح صحيح، نعم. وللأول تزويجها بيمينها عند الإمكان. ما معنى عند الإمكان؟ نحن فتنا على العقل، قال له زوجتك، قال له قبلته مثلا، بعد شوي قال اطلقت، ايه ما محله، نحن شايفينها هي قاعدة عند النسوان ونحن قاعدين عند الرجال، لا هي غادرت، شو لهم أرواحك بتلاقى مع بعضها، لا يمكن. فهذا لو قالت وطئت عند ذلك هل تصدق؟ لا تصدق. بدنا إمكان. أو واحدة كانت مشرقية وصار تزوجت برجل مغربي وما صار لقاء بينهما، هل تصدق؟ لا تصدق. لا بد من الإمكان، من إمكان الوطئ. أما والله إحنا ما نعرفاني، هي سافرت مثلا، طلعت الطيارة نزلت بباريس، هو طلع من أمريكا نزل بباريس، صار في التقاء، احتمال، هذا الاحتمال وارد اليوم يعني ولو خلال ساعات، هذا الأمر وارد. فهذا الإمكان ممكن، ممكن. وللأول تزويجها وإن ظن كذبها لكن يكره، يعني أحيانا يقع في قلبه أنها لم تمكن الثاني منها وحلفت يمينا وهو يظن أنها كاذبة، لكن هل له أن يعقد عليها؟ الصورة أمامه، نحن لنا صور، هذه الصور صار عقد وهي تحلف يمينا أنها دخلت، أكثر من ذلك أيام القاضي يعرف أن فلان قد يعني هرب من المسألة بيمين كاذبة، يقول كأن القاضي يقول له هربت من قضائي فهل تهرب من قضاء الله عز وجل؟ إنك عندما تحلف اليمين تقول جعلت الله خصمي إن كنت كاذبا، فحولت خصمك من بني آدم إلى الله تبارك وتعالى، فلتصبر على عقاب الله سبحانه وتعالى. وهذه المرأة هذا أمامه واقع، تزوجت غيره، تزوجت، حلفت يمينا أنه وطئها خلاص، لكن هو في قرارة نفسه يكذبها، صح النكاح؟ صح. فإن قال هي كاذبة منع من تزويجها إلا إن قال بعده تبين لي صدقها، يعني إذا كان قال كاذبة أو يحتمل أن تكذب، شيء مختلف عن بعضه البعض، فقال يعني أنا أتصور أنها كاذبة، بعد ذلك قال حلفت يمينا أنا لا أستطيع إلا أن أصدقها بذلك اليمين، تبين لي صدقها يعني باليمين وما شاكل ذلك. نعم. ولو حرمت عليه زوجته الأمة بإزالة ما يملكه عليها من الطلاق ثم اشتراها قبل التحليل لم يحل له وطؤها لظاهر القرآن. عنده زوجة أمة، طبعا زواج الأمة لا يصح إلا بشروط، ألا يجد الحرة وألا يقدر على مهرها، نعم، ويخاف على نفسه العنت، فتزوج أمة، وبعد ذلك هذه الأمة وقع عليها الطلقات فطلقت منه. الآن لما طلقت منه حرمت عليه، فقال ربنا قال فلا تحل له، طيب اشتراها، لما اشتراها صارت تحل له زوجة ولا ملك يمين؟ ملك يمين. لما حلت له ملك يمين هل يحل له وطؤها؟ قال لا. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول فلا تحل له، ما قال فلا تحل له زوجة، ولم يقل فلم تحل له أما، معنى ذلك هذا الأمر على إطلاقه، فظاهر القرآن أنها لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا، صارت عنده أمة يزوجها، فإذا طلقها زوجها استطاع أن يطأها هو بعد تحليلها من زوجها الثاني بملك اليمين، لأنها تصبح بعد ذلك حلالا له. بذلك ننتهي من باب الطلاق. وبعد ذلك عندنا باب الإيلاء، والإيلاء عنوانه يعني قول الله تبارك وتعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ومعنى الإلاء أن يحلف الرجل على زوجته ألا يقربها فترة من الزمن، له أن يعاقبها في ذلك، ولكن هذه الفترة خصها ربنا سبحانه وتعالى بأنه لا يمكن إلا أن يعني لا يمكن أن يعاقبها إلا فيما دون 4 أشهر، فإن كان 4 أشهر يقفه القاضي، إما أن تطلق وإما أن تطأ. هذا ما سنعلمه في الغد إن شاء الله، والحمد لله.